أصحابهم جليسه. ففي هذا بركة مجالس الصالحين، وأنها شملت الرحمة من لم يكن أيضا يعني مثلا جاء معهم ونوى المشاركة، وإنما جاء لغرض من الأغراض، بخلاف والعياذ بالله أهل المعاصي، فإن شؤم المعصية يعم الصالح والطالح. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذا فضل عظيم أيها الأخوة، ومن أفضل الذكر تلاوة القرآن، تلاوة كتاب الله عز وجل، لأنه كلام رب العالمين جل جلاله تقدست أسماؤه. وقد جاء في الحديث: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه يعني عليه شاق له أجران. وفي الحديث الآخر، الحديث رواه الشيخان حديث صحيح، الحديث الآخر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث الآخر: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وجاء في الحديث الآخر: يؤتى بأهل القرآن بالقرآن وأهله الذين يقرؤونه في الدنيا ويعملون به يوم القيامة، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تظل كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير، تحاجان عن صاحبهما. ولهذا القرآن إما حجة لك أو عليك، فإن حملته وأديت حقوقه وما أمر الله به فيه وانتهيت عن نواهيه، يعني تعرف أن نهى عن الكذب ما تكذب، نهى عن السباب ما تسب، نهى عن الربا ما ترابي، نهى عن الزنا ما تزني، نهى عن الشرك ما تشرك بالله سبحانه وتعالى أحدا، أمر بالصلاة تصلي، أمر بالزكاة تزكي، أمر بالمعروف تفعل المعروف على قدر طاعتك على قدر طاقتك، تنهى عن المنكر على قدر استطاعتك. فيأتى بالقرآن يعني صاحب القرآن يعني يأتى بالقرآن يحاج يوم القيامة يعني عن صاحبه، ويقول: يا رب حملته إياي فنعم حامل، حفظ حدودي وأدى حقوقي، فلا يزال يقذف عبده يعني لا يجادل عنه وينافع حتى يقال شأنك به، فلا يتركه حتى يدخله الجنة ويلبسه من حللها. ويتاب الآخر اللي حمل القرآن وخالف أوامره، فيقول: يا ربي حملته إياي فبئس حامل، تعدى حدودي وارتكب محارمي، ولا يزال يقذف عليه من الحجج حتى يقال شأنك به، فلا يزال به حتى يأخذه بيده ويكبه في النار على وجهه، نسأل الله العافية. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وهو حديث صحيح، أنه يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، يعني في درجة الجنة، وارتقي في درجة الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا مما جاء في فضل القرآن العظيم، فاستكثروا رحمكم الله من تلاوته والعمل به. واللي ما يقرأ كله يقرأ منه ولا بعض السور، لأن جاء في الحديث: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرز. البيت الخرز اللي موحش ما حد يجي ولا لا، لذلك قضى حاجة ولا ما حد يدخله. لكن البيت العامر يسكن يؤجر يستفاد منه، لكن البيت الخرب خرابة، كل ما يدخل واحد يخرب في حاله ولا لا. لكن بيت ما شاء الله عامر عمارة ما شاء الله شاهقة الأدوار، هذه ما شاء الله تدل على صاحبها، يسكن ويأجر ويأكل وينتفع، لكن خرابة ما فيها شيء، إن دخل أخرب في حاله. هذا الذي مثلا ليس في جبل شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقد جاء في الحديث مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وفي حديث آخر ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. وهناك وظائف للذكر في الصباح والمساء، يعني يصلى الصبح الإنسان يجلس يصلاه يذكر الله عز وجل، ثم يقرأ القرآن، ثم يصلي ركعتين أو أربع ما تيسر. فإن جاء في الحديث أن من فعل ذلك أصبح ذلك أنه كان له كأنه حاج ومعتمد. في الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد الفجر ويعني يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس. كذلك أيضا قبيل الغروب والإنسان يبكر المسجد قليل يذكر الله عز وجل، سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار بالغدو والآصال. يعني الغدو جمع غداة وهي أول النهار، والآصال جمع أصيل وهي آخر النهار. ينبغي للعبد أن يكون له ذكر في الصباح، ذكر في المساء، يكون الإنسان يقف لا ينظر لمن هلك كيف هلك، انظر يا أخي لمن نجا كيف نجا، واعمل أنت من في هذه الحياة، فإن هذه الحياة مزرعة للآخرة، من زرع خيرا وجده ومن زرع غير ذلك وجده، غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. فمن زرع عنبا وجده ومن زرع شوكا وجده. ولهذا ورد عن نبي الله عيسى عليه السلام أنه قال إن الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون في هاتين الخزانتين. فغدا تفتح هذه الخزائن، هاتين الخزائن تفتح، فالمؤمنون يجدون في خزائنهم العزة والكرامة، والمجرمون والكافرون يجدون فيها الخيبة والندامة. وهذا أيضا ورد في كتاب ربنا عز وجل، قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قدامك. هذا سبع مات. اقرأ كتابك. كل واحد يقرأ حتى لو كان أمي في الدنيا ما يقرأ، كل واحد يقرأ ولو كان في الدنيا أمي ما يقرأ. اقرأ كتابك. طب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك، حاسب نفسك بنفسك. النتيجة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني ما حد يشيع عن أحد شيء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا يعجب الله جل وعلا من مماحلة العبد ربه يوم القيامة، يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فإن ملائكتك ظلموني. وصل الأمر حتى الملائكة عليهم السلام قالوا إنهم ظلموني، كتبوا علي ما لم أقل وما لم أفعل، وأنا لا أجيز علي شاهد إلا من نفسي، ما يقبل ملائكة يشهدون علي. سبحان الله العظيم، ما أجرى ابن آدم، لا إله إلا الله. فيقول الله جل وعلا كذلك، فيختم الله على فيه اللي أنفق في الدنيا قادر على أن يختم على فيه في الآخر، الله على كل شيء قدير، فيختم الله على فيه. لا لو شاء الله جل وعلا يسجد الإنسان هذا اللسان خلاص صار أطرف ما تكلم، كحالة الناس ترون الآن مصابين والعياذ بالله بقلة الكلام، نسأل الله العافية. وتكلم الأيدي بما عمل والأرجل بما عمل وسائر أنواع سائر الجسد بما عمل. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني عود عاد الإنسان يجادل أعضائه يصير مجادلة بينه وبينه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ايش شهدتوا علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، يقول سبحانه وتعالى أوجدكم وخلقكم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فيقول لهن بعدا لكن وسحقا، يقوله هذا الرجل العبد يقول لأعضائه بعدا لكن وسحقا، قد كنت عن كن أجادل وأناظر حتى لا يصيبكم العذاب، فالآن أسأل الله العافية، أسأل الله السلامة والعافية. الله جل وعلا يعني لما قال إن الملائكة ظلموني أذن الله للجوارح فنطقت، والآن في الشيء الآن في الدنيا الآن من سلع البشر المسجلات الآن والأشرطة الموجودة في الآن، والآن شريط لو تمسك في يدك كان تقول هذا ما في حاجة ولا لا، شريط ناعم خيط ناعم ما في شيء ما كان في شيء، لكن تكلم فيه وضعه في الآلة المناسبة اسمع ما يقول. هذا المسجل على قدامنا لو نفكها حين هذا شاهد أقوى شاهد في هذا عبرة ودلالة، لو الآن نفتح هذا الآن هذا يسجل علينا. كان يتكلم بالشيء اللي قلت له لا إله إلا الله، هذه تزيد المؤمن إيمان، والإنسان المتشكك تزيده مثلا بصيرة ورغبة في الخير، إن الله أراد له ذلك ولم تعمى بصيرته فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تبلغ المجادلة حتى بين الروح والجسد، فالروح يقول للجسد بسببك وقعنا في المعاصي والشر دخلنا النار، والروح والجسد يقول الروح أنت اللي زينتي لي وفعلت تركي، فيبعث الله لهما ملك يحكم بين الروح والجسد. لا إله إلا الله، تعالى الله في ملكه سبحانه الخلاق العليم. فيقول لهم لو أن إنسانا مقعد ما يقدر يمشي مقعد لكنه يشوف لو طيب مثلا لكن مقعد دخل بستان هو ورجل أعمى، رجل أعمى عنده قوة وجلد قوي لكن ما يشوف، وهذا المقعد شوفه طيب وقوي لكن ما يقدر يمد يده على شيء ما يقدر يقف ولا يقدر يمشي. فقال المبصر للأعمى ها هنا فاكهة في عنب في برتقال في خوخ في حاجات، قال الأعمى خذ لنا يا أخي منها خلنا ناكل، قال ما أقدر ما أطول أنسان مقعد، قال أركب فوق أنا أشيل رتب هالمقعد على هالأعمى، الأعمى قوي ما شاء الله ركب عليه كان دابة ركب فوقه ورفعه من الأغصان وتناول العنقود من العنب والخوخ والرمان والثمار والدلية وأكلوا جميعا. يقول أيهما الذي يعتبر أخطأ؟ فكل منهم هذا شاله وهذا أخذ، قال إذا هكذا الروح والجسد، فالروح راكب فوق الإنسان سبحان الله العظيم. إيه الروح كان مثل الأعمى مثل المقعد، والإنسان مثل الرجل الأعمى ما يقدر، لكن هذا لما حمله هو اللي أخذ له، فصار الآن الروح والجسد مثل هذا المقعد وهذا الصحيح لكنه ما يشوف، عنده قوة بدن ما شاء الله يشيل اثنين وثلاثة لكن ما يشوف، وهذا بصره حديد لكن النبي لا يقدر يمشي فرج فوق هذا ويلا خلوا من العنب وقاموا يأكلون. أيهم المخطي؟ حكم عملي واقعي ما حد يقدر يغير. سبحان الخلاق العليم لا إله غيره ولا رب سواه. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ من عدل الله يوم القيامة أن يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. الجلحة اللي ما لها قرون والقرنة اللي لها قرون. القرنة طبعا تبي تقلبها ولا لا؟ لها مسلحة وهذه ما عندها سلاح. الله جل وعلا يأخذ هذه من هذه ثم يقال للجميع كوني ترابا. عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أيها الإخوة أيها الأحباب الظاهر أن بعد هذا العرض الأمر صار واضح وجلي فعلى كل واحد أن يسعى وما يصلح حاله وعليه أن يسعى أيضا لصلاح أولاده وأهل بيته وجيرانه وأقاربه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صححوا العقائد لا تتصلوا إلا الله عز وجل لا تطلبوا حاجاتكم إلا منه انبذوا الشرك قليله وكثيره. خذوا هذا مني أخ لكم ناصح في الله ومحب لكم ومشفق عليكم بالإخلاص في العبادة واعملوا صالحا لأنفسكم وتجنبوا المعاصي جملة وتفصيلا. فقد من الله عليكم بزيارة هذه الأماكن المقدسة والحمد لله حصل لكم الحج في يمن والله الحمد يسر وسهولة. لا ولله الحمد حصل لا مشاكل ولا شقاق ولا نزاع ولا مضاربة. الكل آمن ما معه حتى العصا ولا المظلة كل هذا من فضل الله جل وعلا له الحمد أولا وأخيرا ثم بفضل ما بذلته حكومة هذه البلاد من التسهيلات والأمور التي صارت سببا في تيسير الحج. والحق يقال عن فتحت الأنفاق وعملت الجسور وعملت المياه وتوفرت الأخباز ووجدت الفواكه والخيرات وعم الأمن والرخاء فلله الحمد والمنة. فجزاهم الله خيرا جزاهم الله عنا خيرا وأحسن إليهم وأثابهم عما عملوا وصنعوا. ونسأل الله أن يمنحهم القوة والعافية وأن يزيدهم من خير إلى خير إنه على كل شيء قدير. ترون هذا بأعينكم ولا يجحد هذا إلا مكافح شيء واضح يعني الحمد لله 2 مليون وزيادة تتنقل في مكان لمكان في ظرف وجيز ولا ولله الحمد حصل حوادث ولا مشاكل ولا واحد ماخذ في الطابور ساعتين ثلاثة يدور خبز. الحمد لله كله ولله الحمد ويسر وهذا من فضل الله جل وعلا ولكن أيضا بفضل ما بذلته هذه الحكومة من التيسير والتسجيل وتأمين المياه كل هذا يحتاج إلى جهد عظيم ولكن عناية الله جل وعلا فوق ذلك كله وهو سبحانه وتعالى متفضل. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والحرص على العمل الصالح والكف عن المساوي وادعوا أولادكم وأهليكم ادعوهم إلى الخير ورغبوهم فيه وحذرهم من الشر. والله ما بين أن يشرف الإنسان على حصيلة عمله إلا أن يقال فلان مات وما أسرع هذا. الأمور بيد الله والآجال مخططة والله لا ندري الإنسان إذا أصبح هل يمسي وإذا أمسى هل يصبح. الأمور بيد الله جل وعلا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تظن الصباح وإذا أصبحت فلا تظن المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك فما يعني ومن حياتك لموتك. فينبغي الإنسان أن يحرص ما دار في زمنه. كان عمر رضي الله عنه يقرأ ليلة من الليالي هذه قصة أختم بها الدرس يقرأ سورة الطور. قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب المسطور برق الميسور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فأخذ يرددها فمرض أياما يعاد ولا يدري الناس ما علته. لكن بعدها على الابتهامات العظيمة في الطور وهو جبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وكتاب مسطور وهو هذا القرآن أو جميع الكتب أو المكتوب في اللوح المحفوظ في رقم والبيت المعمور من السماء السابعة اللي بيشكم عليه من شوي البيت المعمور والسقف اللي هو جميع السماوات أو عرش الرحمن الله السقف المرفوع مراد السماوات أو عرش الرحمن والبحر المستور يعني المملو أو الموقد اللي هي البحار إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع هذا الذي أقسم الله جل وعلا عليه بهذه المخلوقات العظيمة أقسم جل وعلا وهو الصادق سبحانه وبحمده ولو لم يقسم لكن بالتأكيد وبيان أن هذا الأمر حاصل لا محالة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع متى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الدع معناه الدفع بقوة تقال الملك ادفع الدفعة واحدة 100,000 تزيد خرق هائل غرام انشداد لا يعصون الله ما أمره هذه النار التي يصنون بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون خذوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم يعني سياس إنما تدون ما كنتم تعملون أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى قبل أن نختم أيضا أحب أن أرسلكم إلى كتب فيها أذكار جيدة ليحب يقتنيها ويقرأ أو يقرأ عليها أولاده هذا أولا الكلم الطيب شيخ الإسلام بن تيمية الوابل الطيب لابن القيم رحمه الله كتاب الأذكار للإمام النووي رحمة الله على الجميع هذه الكتب الثلاثة وما مات لها لكن هذه كتب طيبة وجيدة كذلك أيضا رياض الصالحين للإمام النووي يعني هو كتاب رياض على اسمه لكن فيه أيضا باب فضائل الذكر ذكر في جملة صالحة من الأذكار كذلك أيضا كتب الحديث كلها أيضا فيها لكن هذه فيها أذكار مجموعة للصباح والمساء وعند النوم وعند دخول المسجد والخروج منه ودخول البيت ودخول دورات المياه والخروج منها والذكر المطلق إلى غير ذلك فاحرصوا رحمكم الله على الإكثار من التذكير من الذكر التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يجمعنا بالجميع في دار النعيم إنه على كل شيء قدير وأن يجعل حج الجميع مبرورا وسعيهم مشكورا ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يرد الجميع إلى أوطانهم بعدما قضوا نسكهم سالمين غانمين مغفورا لهم إنه على كل شيء قدير وأن يجدوا من وراءهم أيضا سالمين طيبين على أحسن حال إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وياكم الله نعم حجر إسماعيل نعم ما لحظة يا أخي ما يخاف يسأل الأخ نعم